وهكذا صاحب الهدي العام رسول الله فلا هدي مع هديه صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا الهدي البياني حجة الله على العباد، تعهدهم منذ أهبطهم لعالم الأرض. فحين نزل آدم عليه السلام أنزل الله عليه هديا وبيانات وصحفا، صحف يقال لها صحف، صحف آدم، صحف شيث، صحف إدريس، وصحف موسى طورها يعني إلى آخره، تسمى الصحف. فأنزل الله عليه فيها إرشادات وتعليمات وآداب وأخلاق، ومن جملة ذلك الشطر العشرة كما تقدم معنا، وهو قص الأظافر، وكذلك آدم حلق الآباب، حلق العانة إلى النظافة يعني وما شاكل، هذا كله من الفصل العاشرة من عهد آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شاكل هذا. هكذا جاءت الرسالات برسالة ابن آدم بالصحف، وبقي الأمر على الدين والصلاح والتقى. بعدما هرب آدم من الأرض بقي الأمر عشرة قرون أي أجيال، ولم يقع هناك كفر ولا شرك، إنما وقع فسق وهو قتل قابيل لهابيل أخيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بين آدم ونوح عشرة قرون، مراد القرن أي الجيل، القرن يطلق أحيانا على الجيل أحيانا يطلق على 100 سنة كما هو عرفنا الآن، لكن في الأصل يطلق على الجيل. فلقد كانت الأجيال تعيش 2000 و3000 سنة يا إنسان، فكان يعيش 7000 سنة، فهذا يقال جيل. عشرة قرون أي أجيال كلهم على الدين والشريعة. فلما كان قبيل زمن نوح تغير العالم، وقعوا بالشرك، زين الله لهم الشرك فوقعوا بالشرك، فأرسل الله نوحا، نوحا نذيرا ينذر العقاب العذاب، إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك. فلهذا يقال أول الرسل جاءوا بالإنذار والتهديد من العذاب أول الرسل سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. فما بين آدم وقبيل نوح عشرة كلهم على الدين والتوحيد، ثم حصل الكفر وما هنالك. وفي هذا يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد وعلى الفطرة وعلى الدين حسب ما أخذ الله عليهم العهد يوم عالم الزمن. هذا متى كان؟ ما بين آدم ونوح 10 قرون مثل ما قلنا. كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، وظهر فيهم ما ظهر من التغير. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، جاء الإنذار من رسالة سيدنا نوح فما بعد، مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب أي كل رسول جاء بكتاب من عند الله، فيسمى كتاب يسمى صحف له أسماء. قال معهم الكتاب بالحق أي نزل الكتاب متثبت بالحق، جامع للحق فيه الحق لأنه يحق الحق كتب الله جل وعلا، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات. وهذا تعريف اليهود النصارى حيث اختلفوا فيما بينهم، وهكذا واستحكم بينهم الخلاف بغيا بينهم، كل منهم بغى على الآخر وطغى وجاوز الحد. فأهل الله هذه الأمة بما اختلف فيه أولئك. فاليهود ادعت أن عيسى ابن مريم ابن غير مشروع، وأن مريم فعلت ما فعلت من الفاحشة، فاتهموها ببهتان العظيم. النصارى عكسوا الأمر، بالغوا قالوا الله وابن الله. يا هذا إفراط وتفريط المسألة. فسيدنا عيسى هو ليس كما قالت اليهود وليس كما قالت النصارى إله وابن الإله وحلول الثالث إلى آخر، هذا كلام فارغ. هذا كيف إله وكيف كذا وهو يأكل ويشرب؟ كيف يتصور يأكل ويشرب؟ كان يأكل عن الطعام. إيه يأكل عن الطعام شو بعد يعني؟ إيه معروف يعني شو يصير الطعام بعد يعني تعالوا تقول هذا الله هيك يعني؟ أعوذ بالله. دعاني يا إنسان. إذا اختلفوا في أمر عيسى مفرطا وتفريطا، والتفريط فهدى الله الذين آمنوا. قال المراد هدى الله الذين آمنوا اختلفوا فيه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى هداهم للحق، فشهدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى رسول الله وهو عبد الله ورسوله وأمه صديقة. إذا هذا هو الحق. فله أي له للنصارى، فله أيضا في إبراهيم. قالت اليهود كان إبراهيم يهودي، قالت النصارى لا إبراهيم نصراني. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فهدانا الله لذلك نحن. وهكذا